يقول: ما حكم السفر إلى بلد آخر لطلب العلم الشرعي مع أيضا طلب الرزق؟ هذا أمر مشروع، السعي في الأرض لطلب الرزق، وكذلك السعي في طلب العلم والتنقل وسؤال أهل العلم، هذه من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان، فإذا قدر عليها فهذا من توفيق الله جل وعلا له، والله أعلم.